الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في فضل الإقالة. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب للحث على الإقالة. وهذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى متعلق بالباب السابق. هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى متعلق بالباب السابق. وجه ذلك، أي العلاقة بين البابين، أن الباب السابق فيه ماذا؟ أنه إذا افترق المجلس فقد تم البيع. إذا حصل الافتراق في المجلس فقد تم ماذا؟ البيع. لكن بعد تمام البيع قد يندم ماذا؟ أحد الطرفين. الآن البيع تم، بعد تمام البيع أحد الطرفين قد يندم، إما المشتري وإما البائع. فالبائع يندم أنه باع، والمشتري يندم أنه اشترى. ففي هذه الحالة ما الذي ينبغي؟ تنبغي الإقالة. الأفضل تنبغي، أي تستحب في هذه الحالة الإقالة. ما معنى الإقالة؟ ما معنى الإقالة؟ الإقالة في اللغة الرفع. الإقالة في اللغة الرفع والإزالة. الإقالة في اللغة هي الرفع والإزالة. أما حد الإقالة اصطلاحاً، أما حد الإقالة اصطلاحاً، رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين. أما حد الإقالة اصطلاحاً رفع العقد وإلغاء الحكم، أي حكم البيع، وآثاره بتراضي الطرفين، أي البائع والمشتري. البائع والمشتري. الآن ما حكم الإقالة؟ المصنف ماذا قال؟ قال: باب في فضل الإقالة. قال: باب في فضل الإقالة. فيفهم من ذلك لما دل عليه الحديث ماذا؟ أنها مستحبة. أنها مستحبة، هذا الأصل. الإقالة ما حكمها؟ الاستحباب. لكن قد تكون ماذا؟ واجبة. قد تكون ماذا؟ واجبة. من ذلك ماذا؟ إذا أكره أحد الطرفين على البيع والشراء. إذا أكره أحد الطرفين على البيع أو الشراء تكون الإقالة ماذا؟ واجبة. لكن عند عدم الإكراه، لأن الآن من شروط البيع ماذا؟ التراضي. مر معنا حديث أبي سعيد الخدري الذي صححه الشيخ الألباني عند ابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، أي رضا البائع ورضا المشتري. لكن الأصل ما حكم الإقالة؟ مستحبة. ما حكم الإقالة؟ الإقالة مستحبة. ما الدليل لما جاء في هذا الحديث؟ أي الفضل المترتب على هذا الفعل. سواء كان كما قلنا في حق البائع أو في حق ماذا؟ المشتري. ما شروط الإقالة أو ما الذي يبطل الإقالة؟ يبطل الإقالة هلاك المبيع. الآن لو اشترى سيارة ثم ماذا ندم على شراء السيارة، يستحب لمن باعه السيارة ماذا؟ أن يرد له الثمن. لكن لو حصل للسيارة شيء فهنا تبطل الإقالة، لا إقالة. فإذا هلك المبيع أو تغير المبيع فهنا لا إقالة، لا إقالة. من المسائل المشهورة قبل ذلك، ما هي شروط الإقالة؟ الشرط الأول رضا المتعاقدين. الشرط الأول رضا المتعاقدين، أي أنه يقيله برضاه، يرد له السلعة والثاني يرد له المال برضاهما أو برضاهما، أي برضا الطرف الأول والطرف الثاني. فالشرط الأول كما قلنا رضا المتعاقدين. الشرط الثاني والثالث مختلف فيهما بسبب ماذا؟ مسألة مشهورة، هل الإقالة بيع أم الإقالة ماذا؟ فسخ. هل الإقالة بيع هي مسألة مشهورة عند الفقهاء، هل الإقالة تعتبر بيع؟ يعني كأنه ماذا؟ إذا قلنا بيع كأن الآن أصبحت السلع عند الطرف الآخر فباعها للطرف الأول، فصارت ماذا؟ البائع أصبح مشتري والمشتري أصبح بائعا. الآن من قال أنها بيع فكأن الآن البائع أصبح مشتري والمشتري أصبح بائعا، أو أنها ماذا؟ فسخ، أي أن الإقالة ليست بيعا وإنما فسخ، أي رفع وإزالة. المشهور عند المالكية ورواية عند الإمام أحمد والظاهرية قالوا أن الإقالة بيع، والرواية الأخرى عند الإمام أحمد وهو قول الأكثر والصحيح في المذهب أن الإقالة فسخ، أن الإقالة فسخ. الخلاف في المسألة ليس لفظيا، الخلاف في المسألة تترتب عليه مسائل. شوف، إذا قلنا أن الإقالة بيع لابد من اتحاد المجلس، إذا قلنا أن الإقالة بيع لابد من ماذا؟ من اتحاد المجلس كالبيع. إذا قلنا أن الإقالة بيع لا يجوز أن تكون بعد الأذان الثاني لصلاة الجمعة، وإذا قلنا أنها فسخ جائز. نعيد، إذا قلنا أنها بيع أي حكم وحكم البيع، ما حكم البيع بعد الأذان الثاني للجمعة؟ لا يجوز، باطل. الصحيح أن البيع فاسد، فبالتالي إذا لو أقاله بعد الأذان الثاني ما حكم الإقالة على قول من قال أنها بيع؟ لا يجوز. من قال أنها فسخ جائز، من قال أنها فسخ جائز. إذا قلنا أنها بيع لابد من اتحاد المجلس كالبيع، فيثبت فيها الخيار كذلك. وإذا قلنا أنها فسخ لا يشترط لها ذلك. واضح الفرق بين البيع كونها بيع أو كونها ماذا؟ فسخ. نعيد، اختلفوا في الإقالة هل هو حكمها هي بيع أم أنها فسخ. من قال أن الإقالة هي بيع اشترط لها ما يشترط للبيع، فبالتالي كما قلنا الذين قالوا أنها بيع أصبح المشتري هو البائع والبائع هو المشتري، ومن قال أنها فسخ لم يشترط لها ذلك. فبالتالي لو أقاله بعد سماع المؤذن يوم الجمعة أي بعد الأذان الثاني فذلك ماذا؟ جائز. أما من قال أنها بيع قال ماذا؟ لا يجوز، لأن البيع ماذا؟ بعد سماع الأذان الثاني من يوم الجمعة ماذا؟ محرم. واضح؟ والصحيح أنها فسخ، الصحيح أن الإقالة فسخ وليست من قبيل البيع. لماذا؟ لأنها رفع وإزالة. لماذا؟ لأن الإقالة رفع وإزالة، فالصحيح أن الإقالة ليست من قبيل البيع وإنما هي من قبيل الفسخ والإزالة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن معين، الإمام يحيى ابن معين أبو زكريا البغدادي رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث، وفاته سنة 33 و200، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حفص، أي حفص بن غياث الكوفي، حفص بن غياث الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي ثقة يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وفاته على الصحيح سنة 59 للهجرة. هذا الحديث عند ابن ماجه كذلك وصححه الشيخ الألباني، هذا الحديث أخرجه كذلك الإمام ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما. وهنا ذكر الإسلام خرج مخرج الغالب، لأن ثواب الإقالة ثابت لغير المسلم، ثابت لغير المسلم، فحتى الكافر لو باع معه واشترى قد ماذا؟ قد يندم، قد يندم الكافر. فهنا ذكر الإسلام ليس قيدا، فقال العلماء هذا القيد خرج مخرج الغالب، فسواء أقال مسلما أو غير مسلم. أقاله الله عثرته أي زلته، معنى ذلك غفر الله له زلته أي يوم القيامة. في رواية عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي شريح، عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي شريح وصححها الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته يوم القيامة. عند الطبراني في الأوسط قال من حديث أبي شريح رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته يوم القيامة. الآن في من مسائل التي تذكر إذا ذكرت الإقالة، احنا قلنا الآن ما صورتها؟ الإنسان قد يندم إذا باع أو اشترى، فيسن كما ذكرنا لهذا الفضل لأحد الطرفين خاصة لمن لم يندم أن يرد السلعة أو الثمن إذا كان قد يكون ندم من البائع وقد يكون من المشتري، أي يسن لأحد الطرفين أن يقيل أخاه. لكن من المسائل التي تذكر هل يجوز الإقالة بأقل الثمن أو لا؟ هل يجوز الإقالة بأقل الثمن أو لا؟ ما معنى ذلك؟ الآن اشترى منه السيارة ب50,000، اشترى منه السيارة ب50,000، المشتري الآن ندم، المشتري ندم، فطلب من البائع ماذا؟ أن يرد له الثمن وهو يرد له السيارة. فالبائع قال له: أرد لك الثمن لكن لا أرد لك ماذا؟ الخمسين، أرد لك مثلا 40,000، تقبل أو لا؟ فهنا الإقالة بأقل الثمن، أي من أقل بأقل من ثمن البيع، هل يجوز أو لا؟ وقد تكون بالأكثر، قد تكون ماذا؟ بالأكثر. يعني ما معنى ذلك؟ يقول أرد لك السيارة بشرط ماذا؟ 60,000، تدفع أنت ماذا؟ الزيادة. فوقع الخلاف بين الفقهاء في ماذا؟ في الإقالة بأقل أو أكثر الثمن. وقع الخلاف بين الفقهاء في الإقالة بأقل أو أكثر الثمن. عن الإمام أحمد روايتان، رواية لا تجوز الإقالة إلا بنفس الثمن، يعني 50-50، 50,000-50,000، لا تجوز الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن، أي إلا بالثمن. والقول الثاني الجواز سواء بأقل أو بأكثر، وهذا هو الأصل الصحيح، لأن كون الصورة صورة ربا هذه بعيدة، كون الصورة إذا أقاله بأقل أو أكثر الثمن أن الصورة صورة ربا هذه ماذا؟ بعيدة. ولذا الصحيح أن ذلك جائز، لأن الأصل في البيع ماذا؟ الجواز. فقول من قال أن الإقالة بأقل أو بأكثر من الثمن ربا هذا بعيد، فصورة الربا ماذا؟ بعيدة. نعم. باب في من باع بيعتين في بيعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بابا مشهورا في أبواب البيوع، ألا وهو ما يعرف عند العلماء بحكم بيعتين في بيعة واحدة، ما حكم بيع بيعتين في بيعة واحدة؟ الأصل ماذا؟ النهي، والنهي يقتضي التحريم، والنهي راجع إلى ذات المنهي يقتضي ماذا؟ الفساد. النهي راجع إلى ذات المنهي يقتضي الفساد. لكن الخلاف الذي حصل بين العلماء في صورة ماذا؟ بيعتين في بيعة، ما هي الصورة الصحيحة؟ ما هي الصورة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقع الخلاف في معنى قوله أو في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقع الخلاف في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة كما سنبين. قال باب في من باع بيعتين في بيعة، أي ما حكم ذلك؟ معنى ذلك ما حكم ذلك؟ لا شك أن ذلك محرم، لكن ما صورة ذلك؟ الخلاف في ماذا؟ في تحديد الصورة. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، عن يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن عمر بن علقمة المدني، صدوق له أوهام. محمد بن عمر بن علقمة المدني صدوق له أوهام، حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي المشهور، وفاته سنة 59 على الصحيح بالمدينة، وهو راوية الإسلام، أي أكثر الصحابة حديثا. أبو داود روى هذا الحديث بهذا اللفظ وهو مشكل، روى هذا الحديث عند الترمذي والنسائي وعند أبي داود، هذا الحديث عند الترمذي والنسائي وعند أبي داود. أبو داود روى هذا الحديث بهذا اللفظ وهو ماذا؟ مشكل، لأن ما الإشكال في قوله فله أو كسهما؟ ظاهره ماذا؟ صحة البيع. ظاهره ماذا؟ صحة البيع. الحديث عند الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فقط. الحديث عند الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث حسنه الألباني، هذا الحديث حسنه الألباني، لأن محمد بن عمرو بن علقمة كما قلنا صدوق. في الترمذي والنسائي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، عن بيعتين في بيعة عند الترمذي والنسائي بهذا اللفظ، هو المشهور، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وقع الخلاف بين الفقهاء في تفسير الحديث، أي في هذه الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في ذلك عدة أقوال، وقع الخلاف في ذلك أي في هذه الصورة، اختلف العلماء في هذا التفسير. منهم من قال الصورة الأولى، الصورة الأولى قالوا ماذا؟ يشترط أحد المتعاقدين على الآخر، على الآخر شرطا، يشترط أحد المتعاقدين على الآخر ماذا؟ شرطا. ما معنى ذلك؟ يقول له ماذا؟ أبيعك مع ماذا؟ بشرط ماذا؟ أن تقوم بإقراضي. أبيعك بشرط ماذا؟ الإيجار. أبيعك بشرط الإيجار. فكأنه جمع بين ماذا؟ بين بيع وشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. لكن معنى قوله صلى الله عليه وسلم وشرط، الصحيح إذا كان الشرط من مقتضى ماذا؟ فاسد. كان يقول له مثلا أبيعك بشرط ماذا؟ ألا تؤجر هذه الدار، فهذا شرط يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أنه يستفيد من الدار كما يريد. فهنا على هذا التفسير معنى بيعتين في بيعة يجمع عقدين في عقد واحد، لأن الآن بيع وسلف، بيع وإجارة، بيع وبيع، عقدان. فكأنه ماذا؟ لما اشترط جمع عقدان في عقد واحد. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، التفسير الثاني قالوا أن يبيعه سلعة، التفسير الثاني أن يبيعه سلعة مثلا بمئة آجل على أن يشتريها منه بتسعين مثلا أو ثمانين حالا. التفسير الثاني أن يبيعه سلعة بمئة آجل، يعني يشتري منه السيارة ويدفع له ماذا؟ يدفع له ثمن السيارة بعد سنة بمئة ألف مثلا، ثم أي البائع يشتري منه السيارة ويدفع له المبلغ بثمانين ألف، فكأنه ماذا في الحقيقة؟ أعطاه ماذا؟ أعطاه ثمانين وأخذ مئة. على هذا التفسير يشبه بيع العينة، يشبه بيع العينة الذي بعده، وهذا الذي رجحه ابن القيم، أن معنى قوله بيعتين في بيعة بيع ماذا؟ العينة، كما سيأتي في الباب الذي بعده، هذا بيع العينة. فالمشتري والبائع هذا الآن يشتري منه السيارة بمئة ألف على أن يسدد مثلا بعد سنوات، الآن الثاني الطرف الثاني يقبض السيارة، ثم يبيعه السيارة ماذا؟ بأقل، فالآن كأن الآن الذي اقترض أخذ 80 وسيرد 100، فهو تحايل ربا، وهذا بيع العينة. هذا التفسير الثاني سيأتي في باب العينة. التفسير الثالث الذي مال له جماعة من العلماء كالإمام مالك وغيره، والمشهور عند الإمام أحمد وكذلك الشافعي، أن يبيعه سلعة ماذا؟ بمئة مثلا نقدا، أو بمئتين مثلا نسيئة، ثم يفترقان أي البائع والمشتري دون تعيين ثمن معين. نعيد، التفسير الثالث الذي قيل أن يبيعه مثلا، يقول له هذه السلعة بمئة حال تدفع الآن، معنى حال الدفع يكون في المجلس، أو بماذا؟ بمئتين نسيئة تأخير، تأخذ السلعة وتدفع ماذا؟ بعد مدة تقسيطا. لكن لم افترق ولم يتعين ماذا؟ هل يدفع نسيئة أو يدفع ماذا؟ حالا. وهذا التفسير الثالث، وهذا التفسير الثالث. لكن مما ينبغي أن يعلم أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة لا يعني بذلك أنه نهى عن بيع التقسيط، لأن جماهير العلماء على ماذا؟ على جواز بيع التقسيط بشروطه. جماهير العلماء على أن بيع التقسيط إذا توفرت فيه شروطه كما سيأتي في بابه فهو ماذا؟ جائز. ابن القيم كما قلنا فسرها بماذا؟ ببيع العينة، بيعتين في بيعة، فسرها ببيع العينة كما سيأتي. قال لكن ننتبه للفظ الحديث، قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. معنى أوكسهما، الوكس في اللغة معناه النقص. معنى هذه اللفظة في اللغة ماذا؟ النقص. قال أو الربا. الآن لو طبقناها على بيع العينة، الآن مثلا باع سيارة بمئة ألف مؤجلة، باع سيارة بمئة ألف مؤجلة ثم اشتراها بثمانين ألف نقدا. نعيد، باع السيارة بمئة ألف، باع السيارة مثلا زيد باع لخالد السيارة بمئة ألف، على أن خالد يدفع الثمن ماذا؟ مؤجل بالتقسيط. ثم صاحب السيارة اشتراها، أي صاحب السيارة في الأصل اشتراها ممن باعه السيارة بثمانين ألف. فهنا ما الذي يلاحظ؟ البيع لا يخلو من أمرين، إما نقص وإما زيادة، يعني نقص لأحد الطرفين وزيادة على الطرف الآخر. فقالوا لهذا ابن القيم فسرها بماذا؟ ببيع العينة. فسرها ببيع العينة لأنه قال أو الربا. الربا هي الزيادة، أو كسهما هي ماذا؟ النقص. فكأن أحد الطرفين ماذا؟ أخذ ثمانين وماذا؟ وسيرد مئة، وهو تحايل على الربا، وهذا هو بيع العينة الذي سيأتي في الباب الذي بعده ويتضح لنا أكثر. نعم. باب في النهي عن العينة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح قال وحدثنا جعفر بن مسافر التنسي قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخرساني أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أبو داود: الإخبار لجعفر، وهذا لفظه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن العينة، أي عن بيع العينة، والعينة بكسر العين. ما معناها؟ بيع سلعة بثمن مؤجل ثم تشترى ماذا بأقل منه نقدا. ما معنى العينة؟ بيع العينة معناها بيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من صاحبها، من الذي باعه، بماذا؟ بأقل، أي من الثمن المؤجل نقدا. ما معنى ذلك؟ مثلا محل سيارات، معرض سيارات، حتى تتضح الصورة، معرض السيارات، رجل عنده معرض سيارات، فيأتي مثلا رجل فيقول له: ماذا؟ أشتري منك السيارة ب100,000 مؤجلا، أي إما أن يدفع الثمن تقسيطا وإما أن يدفع الثمن بعد سنة أو سنتين مؤجلا. لفظ التأجيل تشمل هذا وتشمل هذا، في الذمة. ثم ما الذي يفعله صاحب السيارة؟ يشتري السيارة ممن؟ من الطرف الذي اشترى منه السيارة ب80,000. واضح بيع العينة؟ نعيد. رجل الآن عنده معرض سيارة، فيأتي الآن رجل ويقول له: أشتري منك هذه السيارة ب100,000. الآن يشتري السيارة، ثم أبيعك هذه السيارة أو الطرف الآخر يطلب منه ذلك ب80,000. فهو الآن ما الذي فعل؟ باع السلعة، باع السيارة بثمن مؤجل واشتراها بثمن حال أقل منه. واضح؟ صورتها صورة ماذا؟ الربا. الآن تحايل، كأنه أعطاه ماذا؟ أعطاه قرض، كأنه أعطاه 80 وسيرد ماذا؟ 100. الآن هذه العينة. لو أدخلنا طرف ثالث، الآن لو أدخلنا الآن العينة، حتى نفهم العينة بين كم من طرف؟ طرفين. لاحظنا أن العينة طرفين، بيع وشراء، العينة بين طرفين. لو أدخلنا طرف ثالث، ما معنى ذلك؟ الآن اشترى هذه السيارة ب100,000 مؤجل، أي من معرض السيارات، ثم امتلكها وباعها، باعها لطرف آخر، ليس لصاحب المعرض، باعها لطرف آخر. لو مثلا باعها لطرف آخر ب60,000، أي بأقل من الثمن الذي اشتراها. هذه الصورة عند الحنابلة لا تسمى، ليست من بيع العينة، وإنما تسمى ماذا؟ بالتورق. هذه الصورة تسمى ماذا؟ بالتورق. وهذا اصطلاح حنبلي، هذا اصطلاح حنبلي، هذه الصورة تسمى بالتورق. ولذا الحنابلة منهم حتى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين أجازوا ماذا؟ التورق. الآن ما الفرق؟ لو سئلنا عن الفرق بين التورق والعينة، العينة تكون بين كم من طرف؟ طرفين. أما التورق يكون بين كم من طرف؟ ثلاث. الآن التورق الذي أجاز التورق كذلك اشترط فيه شروط، من ذلك أن يملك، أي الطرف الوسط يملك السيارة، تكون السيارة ماذا؟ قد دخلت في ملكه. قد دخلت في ملكه. الآن أكثر ما يفعله الآن البنك يستخدم صورة التورق، لكن في الحقيقة ماذا؟ السيارة لا تدخل في ملكه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ماذا؟ قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. الآن فكأن الآن البنك لم أكثر البنوك لم يقوموا بنقل السيارة إلى ملكهم، فكأنهم ماذا؟ باعوا، تعاملوا مع طرفين وهو ماذا؟ مستفيد. ومن هنا وقع ماذا؟ المحظور. بالنسبة لبيع محظور ثاني غير مسألة أنه يملك، محظور الثاني لو تأخر عن السداد، لو اشترط لهم في العقد أن يضيف مبلغا فهذا ماذا؟ ربا، حتى لو كان المبلغ ريال واحد هذا ماذا؟ ربا، لأن بيع التقسيط على حسب ما يتفقان عند أول العقد حتى وإن تأخر عن السداد. فننتبه، فرق بين العينة والتورق. جماعة من العلماء حرموا حتى التورق، عمر بن عبد العزيز، شيخ الإسلام ابن القيم، حتى عمر بن عبد العزيز قال عن التورق، قال: آخية الربا، وفي بعض النسخ أخية الربا. يعني ما معنى ذلك؟ هي صورتها صورة ماذا؟ العينة. ولهذا بعض الفقهاء جعلوا التورق من العينة، لكن الصحيح هناك فرق، لأن التورق يدخل طرف ثالث، أما العينة فهي بين طرفين. واضح؟ قال: باب في النهي عن العينة. جمهور العلماء على تحريم بيع العينة، جمهور العلماء على تحريم بيع العينة. ننتبه، بيع العينة ليس متفق، تحريم بيع العينة ليس متفقا عليه، ليس متفق. احنا لما نحكي الخلاف لا يعني بذلك ماذا؟ أن نرجح القول المرجوح، وإنما كطلاب علم لابد من ماذا؟ من معرفة ماذا؟ الخلاف. فجمهور العلماء قالوا بالتحريم، أن بيع العينة محرم. المشهور عند الشافعية وأبي يوسف، مشهور عند الشافعية وأبي يوسف من الأحناف وابن حزم، أن بيع العينة جائز، أن بيع العينة جائز. ما سبب الخلاف؟ حديث الباب الذي صحح الحديث قال ماذا؟ بتحريم بيع العينة، والذي لم يصحح الحديث قال الأصل وأحل الله البيع، لأن هذا الحديث تفرد به فقط المصنف، هذا الحديث وهو عند الإمام أحمد، لكن بالنسبة لأصحاب الكتب الستة عند المصنف، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني. أما التورق سيأتي حكمه. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري المصري، ثقة حديث عند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند أبي داود والنسائي. قال: أخبرنا ابن وهب، أي عبد الله بن وهب المصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرني حيوة بن شريح المصري الفقيه المشهور، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، حاء تحويل وهو انتقال من سند إلى آخر. قال: وحدثنا، أي المصنف يقول، أبو داود يقول: وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي الهذري، صدوق ربما أخطأ، حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجه، صدوق ربما أخطأ، حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجه. قال: حدثنا عبد الله بن يحيى البرسلي، البرسلي أو بعض البرسي، البرسي ولا بأس به، حديث عند البخاري أو عند أبي داود، حديث عند البخاري وعند أبو مصري. قال: حدثنا حيوة بن شريح، حيوة بن شريح المصري، عن إسحاق أبي عبد الرحمن، قال سليمان، أي سليمان بن داود، سليمان هو سليمان بن داود شيخ، عن أبي عبد الرحمن الخراساني، هو نفسه واسمه إسحاق بن أسيد أو أسيد، إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني، وهو ضعيف، حديث عند أبي داود بن ماجة، هو نفسه أبي عبد الرحمن الخراساني، هو نفسه أبو إسحاق بن عبد الرحمن، يروي عنه شريح، شريح يروي عنه أن عطاء الخراساني، وهو عطاء بن أبي مسلم الخراساني، صدوق يهم كثيرا، حديث عند مسلم عند أصحاب السنن، حدثنا أن نافعا مولى عبد الله بن عمر، حديث عند أصحاب الكتب الستة، حدثه عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول 74، عن ابن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عند أبي داود وأخرجه أحمد وصححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وقلنا ما معنى بيع العينة؟ بيع سلعة، بيع سلعة بثمن كما قلنا مؤجل، ثم يشتريها بثمن حال بأقل منه، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. قوله هنا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي كناية عن الانشغال بماذا؟ بالحرث، كناية عن الانشغال بالحرث. هذا لا يعني ذم الحرث والزراعة، وإنما قصد بذلك صلى الله عليه وسلم أنكم قمتم أو كنتم قد اهتممتم بالدنيا وتركتم الجهاد الذي تعين فعله، لهذا قال وتركتم الجهاد، والمقصود بالجهاد المتعين، المقصود بالجهاد العيني المتعين، يعني انشغلتم بالدنيا أي بالحرث والزرع وتركتم ماذا؟ الجهاد. سلط الله عليكم ذلا أي هوانا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما محل الشاهد في الحديث؟ قال أبو داود الإخبار، أي هذا اللفظ لجعفر، المقصود بجعفر جعفر بن مسافر، وهذا لفظه. ما معنى ذلك؟ ما معنى أو ما محل الشاهد؟ إذا تبايعتم بالعينة، ظاهر الحديث سيق مساق ماذا؟ التحريم، وبعضهم قد فهم منه أنه سيق مساق الخبر، لكن هذا الحديث عند جمهور العلماء نص على ماذا؟ على تحريم البيع العينة، وهو من بيوع الربا. الآن عرفنا الآن حكم العينة، الآن ما حكم التورق؟ الآن ما حكم ماذا؟ التورق. الآن التورق لفظ حنبلي، لفظ حنبلي أي لفظ من اصطلاحات الحنابلة، الجمهور جعلوه من ماذا؟ من بيوع العينة، أي من صور بيع العينة. هو التورق مأخوذ من الورق، والمقصود بالورق ماذا؟ الفضة. المقصود بالورق ماذا؟ الفضة. وبينا الآن صورة ماذا؟ التورق، صورة ماذا؟ التورق. ولهذا أكثر ما يفعله الآن البنك أو البنوك، ما تفعله البنوك ماذا؟ ما يسمى بالتورق، أو له الآن اصطلاح سمى التورق المنظم. وكثير من الهيئات حرمت هذا التورق، أي التورق المنظم، لما فيه مخالفة لا يخلو من مخالفات. ولذا الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فقبل الكلام على حكم أي عقد من العقود لا بد من ماذا؟ من نظر لبنود العقد. لا تستطيع أن تقول في أي عقد من العقود أنه جائز أو أنه محرم إلا إذا نظرت إلى العقد، أي إلى بنود العقد. القول الأول قالوا مكروه، أن التورق ماذا؟ مكروه، وهم الأحناف والمالكية قالوا التورق مكروه، الأحناف والمالكية، ورواية عند أحمد أن التورق مكروه. القول الثاني أن التورق جائز، وهو المشهور عند الحنابلة أن التورق جائز، وهو مفتى به، أفتى به الشيخ بن باز وأفتى به الشيخ بن عثيمين، أن التورق ماذا؟ جائز. القول الثالث أن التورق محرم، أن التورق محرم، وهو رواية عند الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية واختارها ابن القيم، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الغرض من التورق المال، الغرض من التورق ليس الاستفادة من السلعة، وإنما الغرض منه المال. شيخ الإسلام يقول لأن الغرض من التورق ليس ماذا؟ السلعة. والآن لما يشتري سيارة، لما يشتري سيارة آجلا ليبيعها لطرف آخر بمبلغ أقل من حالا، ليس قصده ماذا؟ الاستفادة من السيارة، وإنما قصده الاستفادة من المال. فعلى هذا أشبه ماذا؟ الربا. أشبه ماذا؟ الربا. وقالوا فهو وسيلة إلى الربا، قالوا التورق وسيلة إلى الربا. لكن كما قلنا الحنابلة وشيخ الحنابلة وابن باز وابن عثيمين قالوا بجوازه، خاصة ماذا؟ أن المصلحة تدعو إليه أحيانا، المصلحة تدعو إليه أحيانا. لكن من قال بأنه جائز أجازه بشروطه، أجازه ماذا؟ بشروطه. ومن ذلك كما قلنا أنه يملك الشيء ملكا تاما، يملك الشيء ملكا تاما ثم يبيعه، ثم يبيعه. يعني الآن يشتري الشيء تقسيطا، يملكه ملكا تاما ثم ماذا؟ يبيعه. الآن ما غالب ما تفعله البنوك، مثلا تشتري لك مثلا حديد أو غير ذلك، لو طلبت منها مثلا أن تأتي بهذا الحديد المشترى لك لن تأتي به، فلن أنت الآن ثم تقوم هي البنك يقوم ببيعه لك لطرف آخر، كأنك ماذا؟ بعت واشتريت ولم تملك، بعت واشتريت ولم تملك. فمن قال بالتورق بأنه جائز قال لابد من الملك، يحوز الشيء عنده ثم ماذا؟ يبيعه كيفما شاء. نعم. باب في السلف. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا. وسألت ابن أبزة أو أبزة أبزة صحيح عبد الرحمن تحذف لي أبزة، هو عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه، فقال مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم، قال أبو داود الصواب ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الملك ابن أبي غنية قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما، فقيل له ممن له ذلك؟ قال ما كنا نسأله. نعم، ثم ذكر كذلك رحمه الله تعالى بيعا مهما مشهورا متداولا، ألا وهو بيع السلف. يقال بيع السلف، يسمى هذا البيع بالسلف، ليس المقصود هنا السلف القرض، سيأتي الآن معنى السلف. ويقال كذلك بيع السلم، يسمى بيع السلم ويسمى بيع السلف. السلف لغة أهل العراق، أهل العراق يسمون هذا البيع ببيع السلف. أما أهل الحجاز يسمونه، أو عفوا، السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق أو العكس. فالشاهد يسمى سلفا ويسمى سلما. بيع السلف هو بيع السلم، بيع السلف هو بيع السلم. ما معنى هذا البيع؟ معناه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، وله شروط كما سيأتي. بيع موصوف في الذمة ببدل ماذا؟ يعطى عاجلا. يعني الآن المال يعطى في المجلس عاجلا، لكن السلعة تعطى آجلا. الآن مثلا لو نظرنا للحديث، 100 كيلو قمح، قد أحد الطرفين يحتاج إلى مال ليستعين ماذا؟ أو على زرعه أو نحو ذلك. فأحد الطرفين ما الذي يفعله؟ يعطيه 100 مال. صاحب القمح ما الذي يفعله؟ يعطيه القمح، لكن لا في المجلس، وإنما ماذا؟ في الذمة. يبقى ماذا في الذمة؟ إلى وقت معلوم، لا بد من تحديد الوقت. لهذا في الحديث ماذا قال؟ في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعيد، معناه الاصطلاحي بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، أي حالا عاجلا. هذا يعطيه الآن المال، والثاني يعطيه القمح بعد مثلا بعد سنة، مقدار هذا المال قمحا بعد سنة. عندنا بيع السلم وعندنا بيع الاستصناع، والأكثر تداولا الاستصناع. الأكثر تداولا ماذا؟ الاستصناع، لأن غالب بيع السلم يكون في ماذا؟ في المكيلات والموزونات. الأكثر تداولا الاستصناع. ما معنى الاستصناع؟ يطلب من شخص أن يصنع له شيئا معينا، يطلب من شخص، يعطي لشخص مال ويطلب منه ماذا؟ أن يصنع له شيئا معينا. هو سلم، هو مثل السلم. الآن ماذا قلنا في السلم؟ بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى آجلا، آجلا. فكذلك الاستصناع، يعطي له مال على أن يصنع له ماذا؟ سيارة مثلا معينة بأوصاف محددة. بيع الاستصناع خاصة يكون حتى الآن في باب المقاولات، يكون ماذا؟ في باب المقاولات، أي في باب البناء، يكون ماذا؟ في باب البناء. لأن الآن يعطي له ماذا؟ مالا على ماذا؟ على أن يبني له ماذا؟ بيتا بأوصاف محددة. حتى الآن الخياط الثوب في الحقيقة هو ماذا؟ استصناع. لكن هل هناك فرق بين الاستصناع والسلم؟ هل هناك فرق بين الاستصناع والسلم؟ الآن في نقطة، الآن المواد في الاستصناع تكون عند من؟ الصانع. الصانع المواد من عند الصانع، لأن الآن لو كانت المواد من صاحب المال لا يصبح استصناعا، وإنما ماذا؟ يصبح إيجارة. الآن لو أنا مثلا عندي الآن المواد وجئت به شخص يقوم ببناء البيت، هذا في الحقيقة ليس استصناعا، وإنما ماذا؟ إيجارة. لكن الاستصناع المواد مثلا من عند من؟ الصانع. الآن الثوب القماش من عند من؟ الخياط. هل هناك فرق بين الاستصناع والسلم؟ هل هناك فرق بين الاستصناع والسلم؟ الآن الاستصناع له دليل، حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمرأة من الأنصار؟ مري، أي أموري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس ماذا عليهن. مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس ماذا عليهن إذا كلمت الناس. فهنا الآن المواد من عندي من؟ النجار. المواد من عند النجار. هل هناك فرق بين الاستصناع والسلب؟ هل هناك فرق بين الاستصناع والسلب؟ المسألة خلافية وهي مؤثرة. الجمهور قالوا لا فرق، والأحناف والصحيح قالوا هناك فرق. لماذا مؤثرة؟ لو قلنا أنه ليس هناك فرق، فما يشترط للسلم يشترط للاستصناع. مثلا يشترط للسلم، يشترط في بيع السلم كما سيأتي أن يكون الثمن ماذا؟ قبل التفرق. يكون الثمن قبل التفرق، أي في المجلس، يقبض الثمن في المجلس. لو اشترطنا هذا في الاستصناع فنقول كذلك ماذا؟ يشترط أن يقبض الثمن الصانع في المجلس. كذلك في مسألة تحديد المدة، تحديد الأجل، ما سبب الخلاف في المسألة والراجح يأتي إن شاء الله تعالى التفصيل أكثر والكلام على هذه المسألة في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.